بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي عليه رحمة الله: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. الله أكبر، ما أعظم هذا الكلام. هذا العامي قلبه حي بالإيمان وحي أيضا بالتوحيد، فهو أفضل من المشركين وأحسن من علماء هؤلاء المشركين فضلا وقدرا، وله الغلبة والبيان، وله الغلبة والبيان. وأما علماء هؤلاء المشركين فهم علماء لكن بلا حجج، ليس لديهم حجج. فعلماء الفلسفة يسمون علماء، وعند أن تتأمل في كتبهم وتقرأ في مقالاتهم ترى أنها مجردة عن الأدلة، مجردة عن الخير. قال رحمه الله: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. جندنا وإن كانوا قليلا، قال الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وأما الكثرة فهي مذمومة في سائر المواضع في القرآن الكريم، ذكر الله الكثرة وذمها، فلا تغتر بالكثرة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قال الله: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فجند الله سواء كان من العلماء أو من المصلحين أو من العوام، جند الله هم الغالبون. والغلبة تكون بالسيف، وتكون أيضا بالقوة، وتكون أيضا بقوة البيان والحجة، قال الله: وإن جندنا لهم الغالبون. قال العلامة العثيمين عليه رحمة الله: الكثرة تكون ممدوحة إذا كانت على حق، أما إذا كانت على باطل فليست ممدوحة، فهي مذمومة. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، واستدل بقوله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. العام من الموحدين يعني من الذين يقرون بالتوحيد بأنواعه الثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وهذه الأقسام الثلاثة عليها أدلتها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعرفت بأنها أقسام ثلاثة بالتتبع والاستقراء، كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر وغيره. قال: يغلب ألفا من علماء المشركين، لأن علماء هؤلاء المشركين يوحدون الله عز وجل توحيدا ناقصا، حيث إنهم لا يوحدونه إلا بتوحيد الربوبية فقط. صحيح، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم هنا يقرون بتوحيد الربوبية فقط، وهذا لا ينفعهم، فالله عز وجل لم يرسل الرسل وينزل الكتب لتوحيد الربوبية، الإقرار بتوحيد الربوبية، وإنما أرسلهم للإقرار بتوحيد الألوهية الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل. قال رحمه الله: وهذا توحيد ناقص، ليس هو توحيدا في الحقيقة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين الذين يوحدون الله هذا التوحيد ولم ينفعهم هذا التوحيد، ولم تعصم به دماؤهم وأموالهم، بل استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم، حيث إنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة. وكان يرسل إلى بعض القبائل وإلى بعض قبائل العرب وإلى بعض الناس في من جهة العرب وغيرهم، يدعوهم إلى الله عز وجل، فإن لم يستجيبوا لتوحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة أغار عليهم عليه الصلاة والسلام، كان يغير عليهم ويهجم عليهم عن غرة، أي عن غفلة، فأباح الله عز وجل له دماءهم وأموالهم، وهكذا أيضا نساءهم، حيث إنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية. قال والعامي من الموحدين يقر بأنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فيكون خيرا من هؤلاء، وهذا مما لا شك فيه أنه خير منهم. فالعامي الموحد من المسلمين خير من ملء الأرض من أولئك الكفار الذين لا يقرون لله عز وجل لا بتوحيد ولا بدين ولا بوجود، لا يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى. فهذا العامي خير من ملء الأرض طرا من أولئك المشركين. قال الشيخ رحمه الله في المتن: فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، الحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وهذا كلام قوي، وهذا مما يزيد الإيمان والثبات، وأن الإنسان يعني يثبت أكثر، وإن غلب وإن أوذي وإن ابتلي فالنصر والتمكين له ولو بعد حين. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله فجند الله هم الغالبون، أشار المؤلف رحمه الله إلى أن جند الله وهم عباده المؤمنون الذين ينصرون الله ورسوله يجاهدون الناس بأمرين: الأول الحجة والبيان، وهذا جهاد عظيم يا أخوان، الحجة والبيان. كم تبح أصوات علماء السنة والدعاة إلى الله في تبيين الحق للناس، وترى الداعي إلى الله يقوم أمام العوام وأمام الناس وأمام الجهلة ويصيح ويبين الحجة، يقيم الحجة والبيان للناس حتى يبح صوته في سبيل الله ومن أجل الله تبارك وتعالى. فهذا جهاد عظيم، أنتم في جهاد عظيم بالحجة والبيان. قال الحجة والبيان، وهذا بالنسبة للمنافقين، وما أكثرهم في هذا الزمان، لا كثرهم الله، هم كثير، الذين لا يظهرون عداوة المسلمين، فهؤلاء يجاهدون بالحجة والبيان، وربما يصلون في الصف الأول. هؤلاء المنافقين ترى يصلي في الصف الأول وهو يعتقد اعتقاد خاطئ، يعتقد اعتقاد ناقص، فيتعب أهل السنة ويتعب الصالحون في إقناع مثل هؤلاء المنافقين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوذي من المنافقين في المدينة أم لا؟ أوذي عليه الصلاة والسلام أذية عظيمة، إلى مستوى أنه لما مات عبد الله بن أبي بن سلول كفنه عليه الصلاة والسلام بقميصه، ولما استأذن من أجل تكافى شره، ولما استأذن عمر أن يضرب عنقه قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. كان حريص عليه الصلاة والسلام على دعوة الإسلام أن تنتشر، ولا يتحدث الناس بمثل هذه الأحاديث. فبعض الأحيان يأتي يندس رجل بلحية، ثوب قصير مسواك ما شاء الله، وسامة في وجهه، وفي أوساط أهل السنة يدوم الدعوة ديام، تعرفون كيف يدومها ديام باسم السنة. مثل هذا يتعب واحد في إقناعه أم لا؟ يتعب في إقناعه. وإذا اختلفت أنت وياه أمام العوام، ترى العوام ينقسمون مباشرة، قسم معك قسم معه. فجهاد المنافقين من أعظم الجهاد، وقل أن ينتصر فيه عالم أو مؤمن أو رجل صالح، النصر فيه قليل، لكن يصبر الإنسان وهي بلوى. قال رحمه الله: الثاني من يجاهد بالسيف والسنان، وهم المظهرون للعداوة، وهم الكفار الخلص المعلنون بكفرهم. وفي هذا والذي قبله يقول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالجهاد سواء كان الجهاد باللسان وبالحجة أو الجهاد بالسيف على الكفار وعلى المنافقين، أمر الله بالغلظة، غلظ عليهم. لكن أخوك المؤمن واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. لا يلزم الإنسان الشدة في كل شيء مع أخيه المؤمن ومع المنافق ومع الصغير ومع الكبير، لا يفرق بين الصالح والطالح، عنده الناس كلهم سواء، هذا غلط. ولكن الصالح، الرجل المؤمن الصالح، له مقام وله ميزة وله احترام وله لين، الإنسان يتواضع لإخوانه. ومع المنافقين ومع المشركين يكون عنده قوة، لقول الله عز وجل: واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال رحمه الله: والجهاد بالحجة والبيان يكون للكفار الخلص المعلنين لكفرهم أولا، ثم يجاهدون بالسيف والسنان ثانيا، ولا يجاهدون بالسيف والسنان إلا بعد قيام الحجة عليهم. هذا كما تقدم معنا، لا بد من إقامة الحجة، وإلا الذي يعمل الكفر يعذر بجهله، العذر بالجهل، تقدمت المسألة. قال: والواجب على الأمة الإسلامية أن تقابل كل سلاح يصوب نحو الإسلام بما يناسبه. صحيح، فإذا جاء ملحد أو زنديق أو منافق يتكلم ويتفلسف نرد عليه بالكلام، نرد عليه بالكلام بالحجة والبيان. وإذا أغار الكفار والمشركون على بلاد المسلمين بالقوة يجب على المسلمين أن يأخذوا حذرهم وحيطتهم ويتصدوا لهم بالقوة، لقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فكل بحسبه. وجزاء سيئة سيئة مثلها، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. كل بحسبه. ولا يتجاوز الإنسان، رجل أساء إليك بكلمة لا ترد عليه بعشر، رد عليه بنفس الكلمة، وإن عفوت عنه هذا خير وصبرت هذا خير، والله عز وجل يؤجرك على ذلك. قال: والواجب على الأمة الإسلامية أن تقابل كل صلاح يصوب نحو الإسلام بما يناسبه، فالذين يحاربون الإسلام بالأفكار والأقوال يجب أن يبين بطلان ما هم عليه بالأدلة النظرية. الأدلة النظرية هي الكتاب والسنة، بالأدلة النظرية العقلية إضافة إلى الأدلة الشرعية. والذين يحاربون الإسلام من الناحية الاقتصادية يجب أن يدافعوا، صحيح يجب أن يدافعوا، وهم الآن الكفار يحاربون بلاد المسلمين بالأمور الاقتصادية، حرب اقتصادية، ولهذا تجد أغلب الدول الإسلامية فقر، من الصومال إلى أثيوبيا إلى اليمن إلى الدول التي فيها خير فيها توحيد فيها إيمان فيها دعوة تحارب اقتصاديا. لكن لا يضر هذا، لا يضر هذا، أهم شيء عندنا دين الله. ولو يأكل العبد المؤمن أوراق الشجر، تأكل أوراق شجر ولا يضيع دينك، ما عليك من الدنيا، الدنيا هي ستأتي. من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. من جعل الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى ويديك رزقا، ولا تباعد عني أملأ يديك شغلا وأملأ قلبك فقرا، أو نحو هذا حديث معقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذين يحاربون الإسلام من الناحية الاقتصادية يجب أن يدافعوا بل أن يهاجموا إذا أمكن، هذا إذا أمكن، أما الآن فالمسلمين في ذل، المسلمين في ذل. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. وما هو بيع العينة إذا تبايعتم بالعينة؟ أخي مشعل، أحسنت، هو نوع من أنواع الربا. وصورته أن تأتي مثلا، صورته هات يا مشعل، صورته أن تأتي بارك الله فيك تشتري مني مثلا هذا الكتاب، تشتريه مني دينا ب2000 ريال مثلا، ثم بعد أن تشتريه مني دينا ب2000 ريال تقول لي أبيعك هذا الكتاب نقدا ب1000 ريال، هذا ربا، هذا نوع من أنواع الربا. قال النبي: إذا تبايعتم بالعينة، هذه العينة وهذه هي صورتها. نعم، وهذا أيضا من أموال من الربا. قبل أيام اتصل بأخ أظن من حضرموت يسألني عن مسألة ربوية، يقول الكريمي مثلا صراف الكريمي أو غير ذلك يعني يذهب يشتري لك السلعة، يعني يشتريها من يشتري لك مثلا سيارة يشتريها بمبلغ ثم يبيعها لك مبلغ. قلنا هذا لا يجوز، لماذا الكريمي ما يفعل له معرض سيارات ويبيع مباشرة؟ لماذا هذا فقط لا يأخذها من المعرض ذاك؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يحوزها إلى رحلة الكريمي أو غيره ثم بعد ذلك يبيع، ثم بعد ذلك يبيع. أما أنه يأخذها بهذه الطريقة فهذا ربا. ها، هي هذه الزيادة ربا، هي هذه الزيادة ربا، يقعون في الربا من حيث لا يشعرون. وأيضا يا إخوان من الربا الحاصل الآن هذه الأيام، الآن العملة مثلا منعت، الآن البنك المركزي في صنعاء منع العملة الجديدة هذه التي طبعت. طيب بعض الناس يضطر أنه يغيرها بالعملة القديمة، يأتي يقول مثلا أنا سأعطيك 10,000 من العملة الجديدة على أن تعطيني أعطيك من العملة الجديدة 10,000 تعطيني من القديمة 5,000، هذا ربا أيضا. كيف ربا؟ لأن العملة واحدة أصلا، ما اختلفت الأصناف، هذه يمني وهذه يمني، ما في يعني خلاف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا كان يدا بيد. فهذه عملة هي نفس العملة، بخلاف إذا بعت يمني بسعودي أو يمني بدولار. هنا اختلفت الأصناف، قال النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لا بد من المقابضة. وأيضا بعضهم من الأسئلة أيضا التي بعض الإخوة يعني تشكل عليهم، يتصل يقول أنا مثلا وصلتني حوالة من أمريكا دولار، وصلت إلى الصرافة بالدولار، فأصحاب الصرافات يحتالون وأغلبهم فجرة إلا من رحم الله، هؤلاء أصحاب الصرافات والدنيا هؤلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن التجار هم الفجار إلا من رحم الله. فبعضهم يأتي يقول هي وصلت بالدولار، لكن عندنا قرار هكذا، عندنا قرار من أجل يأخذ العملة هذه الأجنبية، عندنا قرار أننا نعطيك باليمني بصرف اليوم، ثم يعد له يمني ويعطيه. طيب أين المقابضة؟ اعطني الدولار حقي على الأقل أقبضه، ثم بعد ذلك تصرف لي. فلا بد من التقابض كما قال النبي إذا كان يدا بيد. ها؟ إذا سأله نعم لا بأس، إذا رضي مثلا تصرف لي، لكن لا بد من المقابضة، أستلمها أولا بالدولار وأقبضها بالدولار، ثم بعد ذلك أصرفها في نفس المجلس عادي، يجوز ذلك. فكثير من الناس يقعون في هذا الأخطاء، قد حصل هذا، فجاء يريد يعد يمني، قلنا لا لا يا أخي، أول شيء اعطني بالدولار أو مثلا بالسعودي، ثم بعد ذلك اصرف لي ما دام أنه قد نزل قرار أنك لا تعطيني بهذه العملة. ها؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقع أيضا في نوع من أنواع عدم المقابضة، نوع من أنواع الربا. موضوع الكريمي الآن هو كل مكان يسوي هذه الأشياء، مثلا يأتيك الآن عند الأخ محمد مسكين ما عنده شيء، يقول خلاص أنا بفتح لك مكان خياطة والفلوس فلوسه، هو يعطي كل شيء ثم تقسط عليه، يعني إذا كان فتح المشروع باثنين مليون يعني دين هذا، يعني الدين أيه لا بأس، أيوة هو أعطاك مبلغ كدين ثم تقضيني بالتقسيط. ايوه هذا ربا، هذا ما يجوز له. ولهذا الكريمي دخل في ابواب الربا، انا اخشى انه يضرب، الكريمي هذا دخل في ابواب الربا، حتى ارى اللوحات حقه، البنك الكريمي الاصغر يسميه ايضا الاسلامي، هذا انا مشعل الاسلامي، كان اين الاسلام وانت بتتعامل بالربا؟ هذا ما ينبغي. ها غلط، هذا سيضرب، هذا سيضرب للأدلة التي في الربا، أنه كما جاء في بعض الأحاديث أنه ما الربا ما زاده إلا قلة، ما يعني لفظ الحديث أنه ما اتجر أحد بالربا أو غير ذلك أو تعامل أحد بالربا ما كان عاقبة أمره إلى قلة. هذا ما ينبغي. طيب نعود إلى درسنا، هذا استرسلنا فيه. قال والذين يحاربون الإسلام من الناحية الاقتصادية يجب أن يدافعوا بل أن يهاجموا إذا أمكن بمثل ما يحاربون به الإسلام، والذين يحاربون الإسلام بالأسلحة يجب أن يقاوموا بما يناسب تلك الأسلحة. طيب اليهود ما يبيعون لنا أسلحة إلا وقد صنعوا ضدها، يعني هو يعطيك طائرة مثلا، يبيع مثلا لدولة إسلامية طائرة F-16 وقد صنع ضدها أيضا، يعني F-30 أو F-35، خلاص هو ما يعطيك إلا شيء قد أوجد له مضاد، لكن هذا الطيران وهذه القوة كلها بقي الله فوقها، سيدمرها سبحانه. إذا أراد الله أن يدمر، دمر الله الاتحاد السوفيتي وسلط الله عز وجل عليهم الشيشان وقاتلوهم بالبنادق ودمر الاتحاد السوفيتي الذي قد كان مهيمن على العالم، مثل الآن أمريكا مهيمنة على العالم بقواتها وجبروتها، لكن المؤمن يعلق قلبه بالله عز وجل. طيب قال المؤلف رحمه الله وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. صحيح، كالذي يمشي طريق ما عنده كشاف يسقط، ما عنده نور. قال وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قوله هنا تبيانا، اكتب تبيان لكل علم نافع، تبيان لكل علم نافع. قال رحمه الله قوله وإنما الخوف، أي أن الخوف من أعداء الأنبياء إنما هو على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، لأنه ليس له علم يتسلح به، فيخشى أن يجادله أحد من هؤلاء المشركين فتضيع حجته فيهلك. فلا بد أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات ويفحم به الخصم. صحيح. وغالبا ما يأتي أهل البدع والأهواء للطلاب المبتدئين بهذا، يعجزهم. أذكر مرة سألني واحد في بداية طلبي للعلم، ما قد درست شيئا، واحد من الإخوان المسلمين، قال يعني أنتم تذهبون عند السلفيين يعبونكم تعبئة خاطئة، سبون العلماء، سبون الشيخ عبد المجيد الزنداني والشيخ عبد الله سعتر وفلان وفلان. فبدأت أبين له ما عند هؤلاء الناس، فقال لي أنا أسألك الآن في الزكاة، المئة الألف اليمني كم زكاتها؟ من أجل يعجز، من أجل التعجيز. فالطالب إذا لم يكن عنده علم يعجز، يعجز. وإذا كان عنده علم بارك الله فيكم يرد عليه، فإذا رددت عليه أمام الناس بالحجة والبيان خلاص يندحر ويسكت. وغالبا ما يضعون مثل هذه الأشياء للتعجيز، ولهذا طلاب العلم المبتدئين أغلبهم ينهزمون. ذهبنا أول ما طلبنا العلم، ذهبنا ونحن ما يقارب 30 طالبا، فكلهم ذهبوا، ما بقيت إلا أنا وواحد بجانبي فقط. كلهم كانوا يذهبون إلى البلاد وناقشوهم وضيعوهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال فلا بد أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات ويفحم به الخصم، لأن المجادل يحتاج إلى أمرين: الأول إثبات دليل قوله، أنت قلت قول ما هو دليلك؟ الثاني إبطال دليل خصمه، يعني لما تقول هذا دليلك باطل إثبت الدليل على ذلك، على بطلانه، لا بد من هذا. قال ولا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة ما هو عليه من الحق وما عليه خصمه من الباطل ليتمكن من دحض حجته. ولهذا أجاز العلماء القراءة في كتب أهل البدع لمن يستطيع أن يرد عليها، أما الذي لا يستطيع أن يرد عليها ربما تقرأ في كتب أهل البدع فتتأثر ما تدري إلا وقدك معهم دون أن تشعر. قوله وقد من الله تعالى علينا بكتابه، من الله علينا بكتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وجعله سبحانه وتعالى تبيانا، أي مبينا لكل شيء يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم. ثم إن تبيان القرآن للأشياء ينقسم إلى قسمين، القرآن وأيضا السنة. يا إخوان لا يأتي واحد يقول لك أنا أناظرك بالقرآن فقط لا نخرج عن القرآن، طيب يا أخي ضروري ما السنة النبوية موضحة مفصلة للقرآن ومبينة للقرآن. إذا أشكلت علي وعليك آية من القرآن إلى أن نرجع في تفسيرها إلى السنة، السنة النبوية، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآنيين هؤلاء الذين يقولون ما معنا إلا القرآن، هؤلاء لابد أن تشترط في مناقشاتهم بأنني أناقشك أيضا بالسنة، القرآن والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، مثله معه أي السنة النبوية. قال ثم إن تبيان القرآن للأشياء انقسموا إلى قسمين، الأول أن يبين الشيء بعينه، مثل قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه أمور حرمت بعينها أم لا؟ حرمت بعينها، فالميتة محرمة، وهكذا الدم ولحم الخنزير. وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أخواتكم من الرضاعة أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم. هذه محرمات بعينها، الأم محرم عليك أن تتزوجها وأن تنكحها، وهكذا أيضا الأخت والعمة والخالة إلى آخر الآية. إذن هنا الأول أن يبين الشيء بعينه، هذه أمور مبينة بعينها لا تحتاج إلى يعني إلى تفسير لأنها واضحة. قال الثاني أن يكون التبيان بالإشارة إلى موضع البيان، مثل قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فأشار الله تعالى إلى الحكمة التي هي السنة فإنها تبين القرآن، ولهذا بدأ الله بالكتاب الذي هو القرآن ثم قال والحكمة. إذن ما هي الحكمة هنا؟ هي السنة. اكتبوا فائدة على أن الإمام الشافعي رحمه الله ذكر في كتابه الرسالة على أن الحكمة في القرآن وردت في جميع المواضع والمراد بها السنة. الحكمة في سائر المواضع في القرآن الكريم وردت والمراد بها السنة النبوية. قال رحمه الله: فأشار الله تعالى إلى الحكمة التي هي السنة، فإنها تبين القرآن، وكذلك قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا يبين، قال: فهذا يبين أننا نرجع في كل شيء إلى أهله الذين هم أهل الذكر به. ولهذا يذكر أن بعض أهل العلم أتاه رجل من النصارى يريد الطعن في القرآن الكريم، وكان في مطعم، فقال له هذا النصراني، يذكر قصة يعني العلامة العثيمين، نعم، هي مقيدة، إذا ذكرت السنة الحكمة بعد الكتاب الذي هو القرآن المراد بها السنة، إذا قرنت، نعم، هكذا الشافعي يقول، إذا قرنت في سائر المواضع المراد بها السنة النبوية. قال: ولهذا يذكر أن بعض أهل العلم أتاه رجل من النصارى يريد الطعن في القرآن الكريم، وكان في مطعم، فقال له هذا النصراني: أين بيان كيف يصنع ويصنع هذا الطعام؟ فدعا الرجل صاحب المطعم وقال له: صف لنا كيف تصنع هذا الطعام. إذن صاحب المطعم الخباز والذي أيضا يطبخ هو من أهل الذكر في فنه، صف لنا كيف تصنع هذا الطعام، فوصفه فقال: هكذا جاء في القرآن. فتعجب النصراني وقال: كيف ذلك؟ فقال: إن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سبحان الله يا أخوان، أما الآن الناس كلهم يفتون، التاجر يفتي، والبنشري يفتي، وسائق الباص يفتي، وسائق الموتور يفتي، كل الناس يفتون. يعني تركب بعض الأحيان فوق الباصات وتذكر مسألة دينية، ما أدلة، وهذا يقفز من هناك، وهذا يقفز من هناك، وهذا المخزن من هناك، والمدخن من هناك، وكل واحد يقول يجوز، واحد يقول لا، أنا سمعت فتوى أنه ما يجوز، وهكذا كل واحد يخبط خبط عشواء. طيب لو أنه الواحد من هؤلاء، لو أنه جيء له وقيل له: أنت مثلا طبيب، أنت طبيب، دعني أشتغل هذه المهنة الذي أنت فيها الطب، يقول لك: يا أخي أنت ما أنت طبيب، أنا طبيب، أنا درست وعندي شهادات، عندي شهادات، وأنا يعني في هذا الجانب مبرز. طيب يا أخي أنت متخصص في الطب، وأنا متخصص في هذه المسائل، مسائل الدين، فلماذا تدخل في فني وهو ليس بفن لك؟ كل واحد له فنه، سائق المتر يبقى سائق متر، والطبيب يبقى طبيب، وهكذا أيضا بارك الله فيكم الذي في مطعم يبقى في فنه. يعني هذا نتكلم على الغالب، وإلا يوجد من إخواننا الذين يطلبون الله على خير، طلبة علم عندهم خير. فأشهد بارك الله فيكم، كل واحد في فنه، كل واحد في فنه، لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: فبين لنا مفتاح العلم بالأشياء بأن نسأل أهل الذكر بها، أي أهل العلم به، وهذا من بيان القرآن بلا شك. فالإحالة على من يحصل بهم العلم هي فتح للعلم. قال الله عز وجل: واتقوا الله يعلمكم الله، اتقوا الله يعلمكم الله. طيب يا أخوان، هذا واضح، هذا كلام واضح. طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا، بارك الله فيكم.